وأيضا قد أخبر الله عنهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وأنهم كاذبون. فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وقد قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي الصحيحين عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا ولم يعط رجلا، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن؟ فقال: أو مسلم مرتين أو ثلاثة. وبسط الكلام في هذا له مواضع أخر، وقد صنفت في ذلك مجلدا غير ما صنفت فيه غير ذلك. طيب، الحمد لله رب العالمين. افتحنا نفتح هنا، ما احد عنده مفتاح الغرفة دي؟ كيف الحين خلونا نفتح على الصوت، ونجا الصوت برد ان شاء الله يجي فوق. طيب، ومكيف بعد، ما هم بوخ حقنا مكيف ولا حقنا الصوت. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. أول ما بدأ به المؤلف رحمه الله والقسم الثاني من أقسام جهة زيادة تفاضل الإيمان، وهو ما يكون من جهة العبد، ولم يطل فيه لوضوحه، وهو أن الإيمان يتفاضل من جهة العبد بالنظر إلى ما يكون معه من العمل الصالح، فبقدر ما يكون معه من الأعمال الصالحة يكون زائدا في الإيمان وحال في درجة الشعب، شعب الإيمان ومراتبه. يقول رحمه الله: النوع الثاني هو تفاضل الإيمان في الاتيان به مع استوائهم في الواجب، يعني مع استوائهم في القدر الواجب من الإيمان، وهذا هو الذي يظن أنه محل النزاع، وكلاهما محل نزاع. كلاهما الضمير يعود إلى شيء، إلى النوع الأول التفاضل من جهة الله عز وجل، من جهة الرب، والتفاضل من جهة العبد. قال رحمه الله: وهذا أيضا يتفاضلون فيه، فليس إيمان السارق والزاني والشارب كإيمان غيرهم، ولا إيمان من أدى الواجبات كإيمان من أخل ببعضها. وهذا واضح، وتكلم فيه المؤلف كلاما مقتضبا لوضوحه وكثرة أدلته، ولأنه المتبادر عند مسألة تفاضل الإيمان هو التفاضل بالنظر إلى ما يكون من العبد من عمل. قال: وأصل هؤلاء أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل. أصل من ظل في باب الإيمان هو أن الإيمان لا يتبعض، أي لا يتجزأ، بل هو كل إذا ثبت ثبت كله، وإذا زال أو ارتفع ارتفع كله، ولا يتفاضل، يعني ولا يزيد في حق قوم وينقص في حق آخرين، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع العباد فيما أوجبه الرب من الإيمان وفيما يفعله العبد من الأعمال. يعني من الجهتين، من جهة تفاضله، لا تفاضل من جهة الرب ولا تفاضل من جهة العبد. تفاضل من جهة الرب هو في ما يأمر به من الأوامر، وما قبول تلك الأوامر وتصديق تلك الأخبار التي جاء بها القرآن أو جاءت بها الرسل. فغلطوا في هذا وهذا ثم تفرقوا كما تقدم. يقول: وصارت المرجئة على ثلاثة أقوال، فعلماؤهم وإمتهم أحسنهم قولا، وهو أن قالوا: الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، وقالت الجهمية وهذا النوع الثاني من أنواع المرجئة هو تصديق القلب فقط، وقالت الكرامية هو القول فقط، فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان، أي من تكلم بالإيمان فإنه كامل الإيمان. يقول رحمه الله: لكن إن كان مقرا بقلبه كان من أهل الجنة. إذن هنا أثبتوا له وصف الإيمان في الدنيا دون ثوابه إذا كان قد قاله بلسانه، هذا مذهب الكرامية، أن الإيمان قول اللسان، لكن لو خلى منه القلب لكان مؤمنا لكنه ليس من أهل الجنة، كما سيأتي في تقرير الشيخ رحمه الله. وقال: وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية أتباع عبد الله بن كرام، ولم يسبقهم أحد إلى هذا القول، وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان. وبعض الناس يحكي عنهم أن من تكلم به باللسان فهو مؤمن دون قلبه فهو من أهل الجنة، وهو غلط، فهم لا يقولون أنه من أهل الجنة بل يقولون أنه من أهل النار، ولكنهم يثبتون له وصف الإيمان. ورد عليهم رحمه الله بما رد عليهم من أنه هذا يلزم عليه أن يكون في النار من هو مؤمن، والأدلة تدل على خلاف هذا، ويلزم عليه أن يكون المنافقين مؤمنين، وهذا لا قائل به والنصوص تكذبه، لأن الله جعلهم قسما مقابل للإيمان وتوعدهم بالنيران إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول: فإن قالوا هؤلاء قد كانوا يتكلمون، يعني أرادوا التخلص من هذه الأجوبة بأن المنافقين كانوا يتكلمون بالكفر في السر، فينقض كفرهم في السر ما أظهروه بين المسلمين من الإيمان. فيجيب الشيخ رحمه الله عن هذا أنه لو قدرنا أنهم لم يتكلموا في السر فهل يبقون مؤمنين؟ هنا يتبين أن ما قالوه وما ذهبوا إليه غير صحيح. وعلى كل الأحوال أكمل الطرق وأسلمها وما كان عليه أهل السنة والجماعة، وكل هذا بيان للفرق التي ظلت وخرجت عن الصراط المستقيم وكيف تدرجت بها الأحوال إلى أن تكونت الطرق مخالفة و سبل مغايرة لما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من التزام الكتاب والسنة. يقول رحمه الله: كلام الناس في هذا وكلام الناس في هذا الاسم ومسماه كثير، لأنه قطب الدين الذي يدور عليه، وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر. وليس في القرآن وليس في القول. نعم. ولهذا سمي هذا ولهذا الله أعلم ليس في القرآن. لعله القرآن اكتبوا عليه لعله القرآن. نعم. ما أشار إلى نسخة ثانية؟ لا ما أشار. لعله القرآن وليس في القرآن. ولهذا سمي هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام، وقد رأيت لابن الهيثم فيه مصنفا في أنه قول اللسان فقط، ورأيت لابن الباقلاني فيه مصنفا أنه تصديق القلب فقط، وكلاهما في عصر واحد، وكلاهما يرد على المعتزلة والرافضة. والمقصود هنا أن السلف كان اعتبار إذا كان هذا الاسم بهذه المرتبة إنه ما جاء في القرآن اسم يقاربه في تعليق السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب والعقاب، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الاسم خفيا غير بين في نصوص الشريعة. يعني ما يمكن أن تكون أن يكون الاسم لا طريقة لمعرفة إلا أن نرجع إلى معاجم اللغة ولسان العرب في معرفة. فهذا المصطلح وهذا الاسم وهو اسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر كله قد جاء بيانه في الكتاب والسنة، ومثله لا يصار إلى غيره في فهم معنى الكتاب في فهم معنى هذه الأسماء، لأنه يرجع في فهم كل كلام إلى استعمال صاحبه. وقد بين الله تعالى الإيمان وأصوله وصفاته صفات أهله وآدابه وما إلى ذلك مما يتعلق به. نعم. بعد ذلك رجع المؤلف بعد أن طوف بنا في هذه الفرق المنحرفة، قال: والمقصود، والمقصود هنا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان. والمقصود هنا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان، فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق والاختلاف شيعة، صار هؤلاء عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والإيمان، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك، ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به وما خالفها تأولوه. فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما، ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى، إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك. سبحان الله العظيم، هذه فائدة مهمة في غاية الأهمية، ونذكرها في مسائل الاعتقاد وتجدها كثيرا في مسائل الفقه. يقول الشيخ رحمه الله: والمقصود هنا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان، أي رجوعهم واحتماؤهم والتجاؤهم بالقرآن الذي هو نور السبيل، والإيمان الذي هو سعادة الدنيا وبهجتها. فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف، صار أهل التفريق والاختلاف شيعا أي فرقا، صار هؤلاء عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والإيمان، يعني هم لا يقبلون على القرآن لأخذ ما فيه والاسترشاد به، إنما يقبلون عليه لتقوية ما اعتقدوا، فهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا، بخلاف من يستدل، من يعتقد ما جاءت به الأدلة، شتان بين هذا وذاك. يقول ولكن على أصول، هم لا يعتمدون على القرآن والإيمان، لكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك، ثم ما ظنوا أنه يوافق من القرآن احتجوا به. يعني إذن حتى ما احتجون به وهم، قد يظنون أنه يؤيد قولهم ولا يلزم أن يكون مؤيدا لقولهم. قال وما خالفها تأولوه، فلهذا تجدهم، انتبه لهذه الفائدة، فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما، يعني لم يعتنوا بفهم من أين استفيد الحكم أو العقد من النص. فتجد يأتي بالآية ويقول والدليل على كذا قول الله تعالى، لو قلت قف كيف أخذت من هذه الآية هذا الحكم أو هذه العقيدة أو هذا القول، لم يستطع أن يجبك. لماذا؟ لأنه ليس له عناية بالفهم، عنايته بما اعتقد ثم يستدل، عنايته بما اعتقد ثم يستدل ولو كان هذا الدليل غير مطابق. فلذلك ليس لهم عناية بدلالات الكتاب والسنة، وهذا يفقد الإنسان بصيرة وعلم كثير سواء في الاعتقاد أو في مسائل الأحكام. قلت إن هذا ذكر الشيخ في العقائد، وسجدوا كثيرا في الأحكام. الآن كثير منا لو سألته عن مسألة قال لك القول فيها كذا، ثم لو سألته عن الدليل يعتاد بالدليل، لكن لو قلت تعال كيف أخذت من هذا الدليل هذا الحكم، وجه الدلالة، وجه الدلالة، ما عرفت وجه الدلالة، لا يجيبك كثير من الأحيان، لا يجيبك. السبب أنه ما جعل القرآن دلالة، ما جعل القرآن دليله، إنما دليله ما اقتنع من حكم متلقاه عن شيوخه أو قرأه، ثم هو يعيد ما قاله من أدلة دون أن يعرف ما ذكره من من من من من من, من وجه دلالة أو كيف تربط بين هذا القول والدليل. ولذلك تجده بعضها قد يستدل على ما ينقض قوله، لا سيما في الأقوال الباطلة. الأقوال الباطلة إذا استدل بالقرآن، فمن أسرار القرآن أنه ما من أحد يستدل بالقرآن على باطل إلا والقرآن يبطل ذلك، يعني إلا والدليل، ما هو بالقرآن، الدليل الذي استدل به يبطل قوله. وهذه من بدائع القرآن وأسراره وعجائبه، لا يمكن أن يستدل به على باطل. لكن المشكلة أين؟ المشكلة في الفهم. تجد إذا أراد أن يأتي بقوي حجته أتاك بآيتين بثلاث بأربع آيات يمكن يقرأ لك سورة، لكن هذا كله لا ينفع إذا لم تكن هذه الآيات دالة على صحة القول. فالتكثير والتجميع للأدلة دون فهمها ودون إدراكها هذا من الأخطاء، سواء كان في مسائل الاعتقاد أو في مسائل العمل. ولذلك المقلدة يفعلون ما يفعله هؤلاء في مسائل الاعتقاد، تجد يذكر في المسائل عدة أدلة، لكن لو استوقفته وقلت ما وجه الدلالة، كيف استدللت بهذا الحديث على هذا الحكم وبهذه الآية على هذا الحكم، لا يستطيع أن يجيبك. هذا كلام مفيد ومهم، ويعني لو ما نحن له تنبيها لكان مكسب من هذه الرسالة رحمه الله. أهم يعني أنتم لو تكتبون في هذا أهمية فهم دلالات الكتاب والسنة على الأحكام والعقائد، فهم أهمية فهم دلالات الكتاب والسنة

وخطأهم أخف وصوابهم أكثر كما قدمنا. بعد ذلك استدل صحة ما كان عليه السلف من التزام القرآن والاهتداء بنوره في الأصول والأحكام بما ذكره الله تعالى من أوصاف عباده، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يقول: فإن هذا أمر للمؤمنين بما وصف به الملائكة. ما الذي وصف به الملائكة؟ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فقول لا يسبقونه أي لا يتقدمون بين يديه جل في علاه، بل ينقادون إلى خبر، بل هم منقادون لخبره، مذعنون لأمره جل في علاه. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، والقول يشمل الاعتقاد والأمر يشمل العمل الأحكام والأوامر. قال لا يسبقونه بالقول وأنهم بأمره يعملون، فلا يخبرون عن شيء من صفاته ولا غير صفاته إلا بعد أن يخبر سبحانه بما أخبر به، فيكون خبرهم وقولهم تبعا لخبره، لا يسبقونه بالقول، وأما أعمالهم فتابعة. وذكر هذا أيضا وصفا لأهل للملائكة الذين هم من خزنة النار، قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فجعل فرقا بين لا يعصون الله ما أمرهم وبين يفعلون ما يؤمرون. يقول: وقد ظن بعضهم أن هذا توكيد، اللي هو قول يفعلون ما ويفعلون ما يؤمرون بعد قول لا يعصون الله ما أمرهم، وقال بعضهم: بل لا يعصونه في الماضي ويفعلون ما أمروا به في المستقبل. ثم بين الراجح في المعنى، قال: وأحسن من هذا وهذا أن العاصي هو الممتنع عن الطاعة من طاعة الأمر مع قدرته على الامتثال، فلو لم يفعل ما أمر به لعزه لم يكن عاصيا. فإذا قال لا يعصون الله ما أمرهم لم يكن في هذا بيان أنهم يفعلون ما يؤمرون، إنما فيه أنهم لا يقعدون لا يتركون ما يستطيعونه مما أمروا به. وقولوا يفعلون ما يؤمرون يبين أنهم قادرون على فعل ما أمروا به، فهم لا يتركونه لا عجزا ولا معصية. فبينهما فرق بين قول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جعل ذلك فرقا، جعل الأول خبر عن أنهم يفعلون، عن أنهم لا يتركون شيئا يستطيعونه مما أمروا به لا يعصون الله ما أمرهم، فكل ما أمروا به مما هو في مقدورهم يفعلونه. قال يفعلون ما يؤمرون، هنا الخبر عن أنهم قائمون بما أمروا به غير راكنين إلى كسل وعجز ولا إلى معصية. طيب، بعد ذلك قال في ذكر أوصاف الملائكة في تقرير هذا المعنى، وهو أن أهل الإيمان لا يتقدمون على خبر الله وخبر رسوله ولا على أمر الله وأمر رسوله، بل هم متبعون، فجعل هذا فارقا بين أهل الحق وأهل البطلان. قال: فهذا هو الفرقان بين أهل السنة أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة، وإن كان هؤلاء لهم الإيمان نصيب وافر من اتباع السنة، لكن فيهم من النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا فيه بين يدي الله ورسوله. يعني ينقص من إيمان الإنسان بقدر ما يحصل معه من تقدم بين يدي الله ورسوله. نعم. شلون الشكل؟ لا مو قول ثالث، هو استعرض الأقوال، لم يقل إن هذا هو هذا غاية ما قيل من قبل، إنما ذكر أنواع من الأقوال التي ليست بصحيحة ثم ذكر من الصحيح وكذا. نبدأ الفصل. ها؟ بقي دقيقتان. طيب، في سؤال؟ التوضيح الشيخ من قبل الثالث. القول الثالث اختار شكل الإسلام اللي هو في قول لا يعصون الله ما أمرهم. هو يقول رحمه الله إن قوله لا يعصون الله ما أمرهم خبر عن أنهم لا يتركون ما يستطيعونه مما أمروا به. هذا معنى قول لا يعصون الله ما أمرهم، فما أطاقوه فعلوا، فيستوعب كل ما أمروا به مما يقدرون عليه. وقولوا يفعلون ما يؤمرون إخبار عن أنهم قادرون على ما أمروا به، فلا يمنعهم عنه عجز ولا معصية. عبد الله بن كرام في القرن الثالث الهجري، وفاته عام 240 أو 41. نقف على هذا والله أعلم. Thank you.